إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليلته وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد كان مجلس الأمس عن كبائر الذنوب، وقد ذكرنا أكبرها وأعظمها، وذكرنا ما دون ذلك، وذكرنا الخلاف، أعني خلاف أهل الملل في مرتكب الكبيرة، وبينا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة بأن مرتكب الكبيرة هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فإيمانه ناقص. وعلى هذا فقد قلنا سلفا، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن إيمان جبريل ليس كإيمان غيره من الملائكة، وأن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان الصحابة، وأن إيمان أبي بكر ليس كإيمان عمر وهلم جرا. فالإيمان يتفاوت في قلوب بني الإنسان، كما أنه يتفاوت عند الملائكة. ومرتكب الكبيرة هو مؤمن، لكن كما أسلفنا إيمانه يحتاج إلى زيادة وتجديد، وأما مصيره في الدار الآخرة فلا شك أنه تحت خطر المشيئة، فربما يعذب بكبيرته وربما يغفر له هذه الكبيرة، لكن المآل هو جنات الله تعالى ما دام أنه لقي الله عز وجل موحدا، لقي الله تعالى لم يشرك به شيئا. هذا هو المذهب الصحيح الذي يوافقه العقل الصريح والنقل الصحيح، والذي لا يختلف فيه عاقلان. بمجرد ما يتأمل المتأمل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يدرك جيدا أن هذا هو الحق، ليس به خفاء. وذكرنا جملة لا بأس بها من الكبائر، وها نحن نواصل الحديث عن الكبائر، ولربما وقع في خلد البعض أننا ذكرنا أشياء أو ذكرنا بعضا من الصغائر وألحقناها بالكبائر، فأحب أن أقول أولا الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ثانيا المجاهرة بالصغيرة المرة تلو المرة هذا أيضا يصيرها كبيرة، ثالثا جاء عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبيرة فقال كل ما نهى الله عز وجل عنه في القرآن فهو كبيرة، وذكر النظرة. فمن الكبائر إنكار الإسراء والمعراج بالرسول عليه الصلاة والسلام روحا وجسدا. ومن الكبائر أيضا إنكار رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، ومن الكبائر إنكار شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الكبائر إنكار حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. وقد تضافرت بل تواترت الأدلة على ذلك. ومن الكبائر عدم الرضا بما قضى الله عز وجل، وترك استخارة الله عز وجل، لما جاء عند الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من شقاوة بني آدم تركه الاستخارة الله عز وجل والسخط بما قضاه الله عز وجل. ومن الكبائر صنع التماثيل والتصاوير. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند مسلم: لا تدع تمثالا، لا قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا، قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا ولا صورة إلا طمستها. وفي بعض الألفاظ: ولا تمثالا إلا طمسته. والترمذي يروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تخرج عنق من النار لها عينان تبصران بها، ولها أذنان تسمعان بها، ولها لسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة: بكل من دعا مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد. إذن الجبروت والعناد من كبائر الذنوب. وبالممثلين يعني المصورين، كما في حديث عائشة وابن عباس وغيرهما وابن مسعود. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ومن كبائر الذنوب من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، ولحديث رجل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن الكهانة والعرافة ليست في دين الإسلام وليست من دين الإسلام في شيء. فالكاهن والعراف خارج عن دين الإسلام، ومن أتاه فقد برئ منه عليه الصلاة والسلام. أيضا من كبائر الذنوب إتيان المرأة وهي حائض، ومن كبائر الذنوب إتيان المرأة في دبرها. وقلنا من الكبائر إتيان الرجل في دبره، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة وعند أبي داود: ومن أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. طبعا هذا الكفر كما قلنا هو كفر دون كفر، كفر أصغر، يعني لا يخرج من الملة وإنما ينقص الإيمان. وأما من أتى أو فعل عمل قوم لوط أو أتى امرأة بهيمة أيضا من كبائر الذنوب، لحديث ابن عباس عند أحمد: ملعون من أتى بهيمة، ملعون من فعل فعل قوم لوط، وإسناده صحيح. ومن أيضا الكبائر من كمها أعمى عن طريقه أو يعني وضع له حفرة أو مثلا جعله يضل على الطريق. لحديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد: ملعون من كمها أعمى عن طريقه أو عن الطريق. ومن كبائر الذنوب أن يقلد الإنسان على رقبته وترد، أو يضع قلادة، أو يضع مثلا سوارا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رويفع: من تقلد وترا فإن محمدا منه بريء. وكذا من تعقد لحيته وجعلها أشبه ما يكون بالجدايل فهذه أيضا، وهذا دائما يفعله السحرة، ومن تعاون مع السحرة هو مشهود ملموس مرئي، فيجعل لحيته عقدا. ومن عقد لحيته فقد برئ مما أنزل على محمد، أو قد برئ منه محمد، أو فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. ومن استنجى برجيع، يعني ببراز، سواء كان براز إنسان أو حيوان أو بعظم، فإن محمدا منه بريء. أيضا من الكبائر عدم إتمام الوضوء، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه: ويل للأعقاب من النار. وكذلك أيضا من كبائر الذنوب أن يستقبل الرجل القبلة عند في البراري، يعني ليس دونه وليس بينه وبين القبلة حجاب، يستقبل القبلة ببول أو بغائط وكأنه يصلي، فهذه من كبائر الذنوب، لكن لو فعلها عفويا أو جهلا فإنه لا يدخل في ذلك. وذلك لحديث أيوب عند الشيخين: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. لكن طبعا إذا كان داخل المنازل لا يدخل في هذا الوعيد أو في هذا الذنب. أيضا من كبائر الذنوب تعطيل المساجد من الأذان، وقد كان عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الشيخين، كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج في غزوة كان يستمع، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فتعطيل المساجد وتعطيل المدن والأقاليم من الأذان هو من كبائر الذنوب. أيضا من كبائر الذنوب أن تجعل المساجد موضعا إما للسياحة فيدخلها العراة، أو موضعا للنجاسات أو نحو ذلك، فهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعند الشيخين: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، أو إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فالبيوت والمساجد بيوت الله، كما جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه: المساجد أحب البلاد الله تعالى مساجدها، فهي بيوت الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها وعند أبي داود، كان عليه الصلاة والسلام يأمر أن تنظف وأن تطيب. وعندما تجعل موضعا لدخول الخبثاء أو دخول أو موضعا لدخول النجاسات، أو تكون طريقا تجعل طريقا، فهذا من كبائر الذنوب. وكذا عندما تجعل موطنا للبيع والشراء، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني للذكر والصلاة وقراءة القرآن. وقال كما جاء عند مسلم: من حديث أنس مالك رضي الله عنه: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وأيضا من كبائر الذنوب عدم إتمام الركوع أو الرفع من الركوع أو السجود أو الرفع من السجود، لحديث أبي داود من طريق عبد الله بن مسعود وغيره: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده. ومن كبائر الذنوب المرور بين يدي المصلي، وذلك لحديث جهيمه عند الشيخين: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. أيضا من كبائر الذنوب ترك الجماعة، وذلك لحديث هريرة وهو عند الشيخين: لقد هممت أن آمر رجلا أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث. وكذا ترك أيضا الجمعة وجاء بنحو ذلك، وفي حديث ومن ترك أيضا وجاء عند أبي داود ومن حديث من حديث أبي الجعد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمع متعمدا أو تهاونا فقد طبع على قلبه. من كبائر الذنوب الصلاة أو تحري الصلاة عند طلوع الشمس أو عند زوال الشمس أو عند غروب الشمس، وكذا تحري القبر الميت عند طلوع الشمس أو عند زوال الشمس أو عند غروب الشمس، وذلك لحديث علي بن رباح وهو عند مسلم قال: سمعت عقبة بن عامر يخطب يقول: قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالصلاة في هذه المواطن، أعني التحري دون ذوات الأسباب، فتحري في الصلاة، تحري الصلاة في هذه المواطن من كبائر الذنوب. أيضا من كبائر الذنوب نقر الصلاة كنقر الغراب، وكذا بسط اليدين كبسط الكلاب، أو افتراش كافتراش السبع، أو احتجاز الأماكن كما يحتجز البعير، وكذلك لحديث عبد الرحمن بن شبل وهو عند أبي داود، ولحديث أنس: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب وهو عند الشيخين، ونهى عن افتراش كافتراش السبع وهو عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. من كبائر الذنوب ترك الصلاة وراء ولي أمر المسلمين، سواء كان تقيا أو فاجرا، هذا أيضا من كبائر الذنوب، لأن مذهب أهل السنة والجماعة الصلاة وراء إمام المسلمين سواء كان فاجرا أو مؤمنا. كذلك أيضا من كبائر الذنوب إنكار المسح على الخفين، وقد تواترت الأدلة في ذلك. من كبائر الذنوب النعي عند ما يموت شخص، وذلك لحديث حذيفة وعند الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي، وذلك أن يقال فلان فعل كذا واجب لا، كما في حديث أبي موسى عند الترمذي: ما من ميت يموت فيقوم باكين فيقول واجب لا وسيداه إلا وكل به ملكان يلهزانه فيقولان له أهكذا كنت. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي. كذلك أيضا من كبائر الذنوب زيارة النساء للقبور، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور. فالزيارة هي للرجال فحسب، أما النساء فليس عليهن زيارة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي يزرن القبور، وذلك لضعفهن وسخطهن. كذلك أيضا من كبائر الذنوب اتخاذ السرج، وقد جاء في لفظ والمتخذين عليها المساجد والسرج، وإن كان هذه الرواية ضعيفة جدا لكن يشهد لها فعل الصحابة، ومن ذلك قول عمرو بن العاص: فلا تصحبني نائحة ولا نار. وكذا أثر عن أسماء بنت أبي بكر وغيرها. ومن كبائر الذنوب الصلاة والاستغفار على المشركين، والله تعالى قال لنبيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فرجل مات مشركا، رجل مات لا يصلي ولا يزكي، فهذا لا يصلى عليه، ومن صلى عليه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حديث رضي الله عنه: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن استغفر لأمي فلم يأذن لي. ومن كبائر الذنوب صيام يوم الشك، وهو آخر يوم من أيام شعبان، إلا لرجل كان يصوم صوما. وقد قال عمار كما جاء عند أبي داود وذكره البخاري معلقا: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. أيضا من كبائر الذنوب الخروج بعد الأذان من المسجد لغير حاجة، وذلك لحديث أبي الشعثاء وجابر وهو رجاء بن حيوة عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج بعد المسجد، خرج من المسجد بعدما أذن للصلاة، فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصره فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وقد جاء عند الطبراني بإسناد لا بأس به: إن فإنه منافق. هذا من كبائر الذنوب. أيضا من كبائر الذنوب صيام يوم العيد، عيد الفطر، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث عند الشيخين وحديث ابن عمر عند البخاري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين، يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسوككم. أيضا من كبائر الذنوب الوصال في الصيام، وصال في الصيام يعني وصال اليوم بعد اليوم بعد اليوم، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال الحديث. كذلك أيضا من كبائر الذنوب صيام الدهر، يعني صيام السنة كلها، وذلك لحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي قتادة: لا صام من صام الأبد. وجاء خارج الصحيح عند خارج الكتب الستة: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. هكذا من كبائر الذنوب سفر المرأة إلى الحج أو غيره بدون محرم، لحديث أبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. من كبائر الذنوب أيضا استحلال البيت، يعني البيت الحرام، وذلك لحديث عمير وعند أبي داود لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: هن تسع، وذكر استحلال البيت الحرام، استحلال البيت الحرام بقبلتكم أحياء وأمواتا. ومن استحلاله أن ينفر صيدها أو يختلى شوكها أو تؤخذ ساقطتها. أيضا من كبائر الذنوب حمل السلاح بمكة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: لا يحمل السلاح بمكة. وحمل السلاح عموما حمل السلاح عموما لا بأس به، لكن عندما يدخل بمكة يكون منهيا عنه، اللهم إلا أن يحمل السلاح على الأمة أو على ولي أمر الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، كما في حديث أبي موسى وغيره. وهو عند مسلم. ومن كبائر الذنوب إحداث الحدث، يعني إحداث الفتن، سواء كان في المدينة أو في مكة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الشيخين: من أحدث فيها حدث. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، عير في الجنوب وثور في الشمال وهو بجوار أحد. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا نافلة ولا فريضة، سواء كان في صيام أو صدقة أو صلاة أو حج. من أحدث فيها حدث. ومن كبائر الذنوب أدية أهل المدينة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، كما في حديث أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأدية المسلمين عموما أيضا من كبائر الذنوب، وأدية مسلم من واحد من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو عند أبي داود: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال. وفي حديث معاذ بن أنس الجهني عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، من رمى رجلا بشيء يريد شينه حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وفي حديث المستورد القرشي هو عند أبي داود: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها يوم القيامة، ومن لبس بمسلم لباسا فإن الله يلبسه من جهنم يوم القيامة. الحديث من كبائر الذنوب الاختصاء والتبتل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما جاء عند مسلم: ولو أذن لنا لاختصينا. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، كما جاء عند الشيخين. من كبائر الذنوب خطبة الرجل على خطبة أخيه، وذلك لحديث عقبة ابن عامر وبنحوه من حديث ابن عمر عند الشيخين. ومن كبائر الذنوب الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته رجلا على أن يزوجه ابنته، أو يزوج الرجل أخته على أن يزوجه أخته. وقد جاء عند الشيخين حديث ابن عمر رضي الله عنه أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ومن كبائر الذنوب أن ينكح الرجل العمة، عمة زوجته، أو ينكح خالة زوجته، أو ينكح أخت زوجته. قال عليه الصلاة والسلام أو جاء عند الشيخين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ومن كبائر الذنوب الزواج بأكثر من أربع زوجات، والله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وجاء عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل عنده ثمان زوجات، قال: طلق أربعا، يعني وأمسك أربعا. وقد ذكرنا هذا أيضا من كبائر الذنوب أن ينكح الرجل وهو محرم أو يخطب، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. من كبائر الذنوب عدم العدل بين الزوجات، عندما تأتي أو تقوم كل زوجة بحقها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان له زوجتان، يعني أو ثلاث أو أربع، فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لكنه كما قلت، إذا كانت هذه قد أدت حق الزوج وهذه قد أدت حقه بمثل هذه، يعني أدت الحق كاملا، حينئذ لا يجوز له أن يمين. لكن عندما يكون له زوجتان، فزوجة تدلله وتبتسم له وتتودد إليه وتخدمه، وزوجة لا نشزت ولا تبتسم له، ولربما يعني خشنت في صدره فمال إلى هذه ولم يمل إلى هذه، فلا ينسحب عليه هذا الذنب فيما أعلم والله أعلم. ايضا من كبائر الذنوب ان توطى السبايا وهن حبالا، وذلك لحديث ابي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم اتي بامرأة مجح يعني حاملا من السبايا، وذكروا له ان رجلا اراد ان يلم بها، فقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف لا يستخدمه وهو لا يحل له وهو عند مسلم، والحديث عند مسلم رحمه الله. ايضا من كبائر الذنوب ان تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وأيضا لا يجوز أيضا من كبائر الذنوب أن تسأل المرأة طلاق أختها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وعند الشيخين لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحبتها فإنما قدر لها. ايضا من كبائر الذنوب ان يدع الرجل ورثته عالة يتكففون الناس وهو يقدر على ان يجعلهم اغنياء، وقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن ابي وقاص انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وعند مسلم وعند الشيخين وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، وهذا ايضا من كبائر الذنوب ان يحبس الانسان عن خادمه او عن اولاده قوتهم او يقتر عليهم وهو يستطيع ان لا يقتر عليهم. من كبائر الذنوب ان يباع الولاء، وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ويضاف الى ما يتعلق بترك الورثة اغنياء حديث ما جاء عند مسلم حديث عمران ان رجلا اعتق عنده 6 مملوكين فاعتقهم عند موته، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاهم فارق 4 واعتق 2 وقال له قولا شديدا. وجاء ايضا ان رجل والحديث عند اصله عند الشيخين من حديث جابر ان رجلا اعتق عبدا له عن دبر ليس له غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعه 800 درهم واعطاه الورثة الحديث، وقد ذكرناه بلفظه في مجالس سبقت. من كبائر الذنوب لوي الصدقة والارتداد بعد الهجرة، وذلك وهذا خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود وعند النسائي لاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كبائر الذنوب التطفيف والنقص في الكيل، وقد قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. أيضا من كبائر الذنوب الهمز واللمز وجمع المال من غير حقه، وقد قرأ الإمام في صلاة المغرب قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة الآيات. أيضا من كبائر الذنوب الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيشترون به ثمنا قليلا، يشتري بالقرآن أو بنصوص أخرى يكتبها ويزعم أنها من الشريعة، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وسيأتي الحديث عنه في كتاب في الكبائر التي جاءت في كتاب العلم. أيضا من كبائر الذنوب بيع الكلاب إلا كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع وكلب المات أو كلب مات يعني ما يستفاد منه، كما يباع كلاب الكشف مثلا عن المخدرات أو عن الأسلحة. أيضا بيع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب، وقال ثمن الكلب خبيث كما جاء عند الشيخين. ايضا بيع القطط ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند ابي مسلم نهى عن ثمن السنور. ايضا بيع الحشرات والمستقذرات كالخنافس ونحو ذا والحيات والعقارب ونحو ذلك. هذا من كبائر الذنوب. ايضا من كبائر الذنوب التحايل على المحرمات كما كان يفعل اليهود حين حرمت عليهم الشحوم كما في حديث جابر وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حرمت عليهم الشحوم جملوا الميتة جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. من كبائر الذنوب أيضا بيع النجش وهو أن يزيد في السلعة كما في حديث ابن عمر وهو عند الشيخين. أيضا من كبائر الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري معلقا من حديث رضي الله عنه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفي حقه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. هذا من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب بطل الغني كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. عند أبي داود من حديث الشريد الثقفي قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عقوبته وغرابته. أيضا من كبائر الذنوب الاحتكار لحديث معمر عند مسلم: من احتكر فهو خاطئ. من كبائر الذنوب الاقتطاع، أخذ الأشبار الأرض بغير حق، وقد جاء عند الشيخين من حديث سعيد بن زيد: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين. ومن أيضا الكبائر تغيير منار الأرض، يعني تخوم الأرض كما في حديث ابن عباس عند أحمد: ملعون من غير منار الأرض. وفي حديث ابن عباس عند أحمد: ملعون من غير تخوم الأرض، فيأتي إلى حد أرضه وما يسمى بالمرسم فينقله إلى مكان آخر، هذا ملعون. أيضا من كبائر الذنوب بيع المغنيات أو شراؤهن لحديث إمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، الحديث وهو عند الترمذي. أيضا من كبائر الذنوب عدم العدل بين الأولاد في العطية، وذلك لحديث النعمان بن بشير عند الشيخين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. من كبائر الذنوب العودة في الصدقة أو العودة في الهبة، فتعطي الهدية فترجع أو تعطي الصدقة ثم تحاول أن ترجعها، وذلك لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: العائد في الصدقة كالكلب، وحديث ابن عباس: العائد في هبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. من كبائر الذنوب الوصية فوق الثلث بدون إذن الورثة لحديث ابن عباس وسعد، لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. أيضا من كبائر الذنوب أن يظلم المرأة أو الرجل في الوصية، وذلك حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل أو المرأة لا يعمل بطاعة الله عز وجل 60 سنة ثم يحضرهما الموت ثم يجران في الوصية فتجب لهم النار. من كبائر الذنوب الدخول المشركين من يهود ونصارى لجزيرة العرب ولا سيما مكة والمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث: إلا لحاجة، طبعا حاجة شديدة أو لضرورة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه: أخرج المشركين عند الشيخين، أخرج المشركين من جزيرة العرب. أيضا من كبائر الذنوب الحلف بغير الله لحديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي لفظ كفر وأشرك، وفي لفظ فقد كفر عند أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد بثلاثة ألفاظ. من كبائر الذنوب أيضا الحلف بالأمانة أو الحلف بالكعبة أو الحلف بالرسول فيقول والنبي، وهو يستطيع أن يقول ورب النبي، ويحلف بالكعبة وهو يستطيع أن يقول ورب الكعبة، ويقول والأمانة، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا. فالإنسان إنما يحلف برب العالمين، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بالأمانة والكعبة والنبي والأم والأبي والذمة من كبائر الذنوب. أيضا من كبائر الذنوب أن يحلف الإنسان على ملة غير الإسلام، فيقول كما جاء عند الشيخين من حديث ثابت من الضحاك: من حلف على ملة غير الإسلام متعمدا كاذبا متعمدا فهو كما قال. وعند أبي داود من حلف بالحديث بريدة رضي الله عنه: من حلف فقال في حلفي أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما. ومن كبائر الذنوب مجامعة المشركين والسكن معهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة: من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله. وقال في حديث جرير وعند أبي داود أيضا حديث سمرة وجرير، قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال: لا ترى ناراهما، اللهم إلا أن يكون قد ذهب لعلاج أو لدراسة مهمة وتخصص نادر يفيد الإسلام والمسلمين. من كبائر الذنوب الغش، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رضي الله عنه: عند مسلم من غشنا فليس منا. والغش يكون في الأموال، ويكون في الخطبة، ويكون في الإمارة، ويكون من الراعي، ويكون من الرعية. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند الشيخين: ما من راعي لسرعيه إلا رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو إلا لم يجد رائحة الجنة. ومن كبائر الذنوب أن يحتجب ولي الأمر عن المسلمين أو عن من ولاهم الله، وذلك لحديث أبي مريم الأزدي وعند أبي داود: من ولاه الله عز وجل شيء من أمر المسلمين فاحتجب عن فقرهم وحاجتهم وفاقتهم، احتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة عن حاجته وفاقته وفقره. ومن الذنوب أيضا تعطيل الجهاد، وقد قامت تحققت شروطه وزالت موانعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رضي الله عنه وهو عند مسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وهو عند مسلم. وعند أبي داود من حديث ممه رضي الله عنه: من مات ولم يغز ولم يجهز غازيا أو يخلفه في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل أن يموت أو قبل يوم القيامة. ومن كبائر الذنوب إهانة سلطان الله يعني ولي الأمر، إهانته أو التحدث في غيبته أو مثلا تلمس عوراته أو تلمس سقطاته، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر وعند الترمذي: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ومن كبائر الذنوب قتل الكتاب يعني أهل الذمة أو أحد من أهل الذمة أو ظلمه أو أخذ انتقاص حقه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر وهو عند البخاري: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وعند أبي داود من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقص أجره أو أخذ من ماله من غير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. أيضا من كبائر الذنوب الانتحار، وذلك لحديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا الحديث. أيضا من كبائر الذنوب تعطيل حكم السرقة وهو القطع، متى ما تحققت الشروط وزالت الموانع أو تعطيل حكم القاتل أو تعطيل حكم الزاني أو الزانية وتعطيل حكم اللائط يعني الذي فعل فعل قوم لوط، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وهو عند أبي داود: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي رواية: من وجدتموه يفعل ببهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. ولا حديثان لا بأس بإسنادهما. أيضا من كبائر الذنوب أيضا أخذ الرشوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو وهو عند أبي داود: لعن الله الراشي والمرتشي. ومن كبائر الذنوب أن يقضي القاضي فيجور في الحكم بعلم أو بجهل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، رجل عرف الحق فقضى به فهذا في الجنة، ورجل عرف الحق فجار عن الحكم فهذا في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. ايضا من كبائر الذنوب ان يؤوي الانسان الضوال من الابل او غيرها، او يلتقط الذهب والفضة دون ان يعرفها، لحديث ابي بن كعب وحديث زيد ابن خالد الجهني وحديث عبد الرحمن ابن سمرة وغيرهم. ايضا من كبائر الذنوب قطع الطرق وترويع ابن السبيل، والله تعالى يقول: ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد جاء هذه الآية ضمن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: فالذين سمروا قتلوا الراعي وطردوا الإبل. الحديث أيضا من كبائر الذنوب التجسس على دولة الإسلام أو على ولي أمر الإسلام، وذلك لحديث سلمة ابن الأكوع كما جاء عند البخاري مختصرا وعند مسلم مطولا، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عندما جاء الجاسوس يتجسس عليه وعلى أصحابه قال: اقتلوه، فقتله ابن الأكوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتله؟ قالوا: سلمة ابن الأكوع، قال له: سلبه. أجمع واللفظ لمسلم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآية. أيضا من كبائر الذنوب اقتناء الكلاب، طبعا غير كلاب الصيد والزرع، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سفيان بن أبي زهير وابن عمر: من اقتنى كلبا انتقص منه كل يوم قراط، وفي رواية قراطان. الحديث من كبائر الذنوب من اتخذ طيرا أو جسدا يعني ذا روح غرضا يرميه، هذا ملعون، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين، وكذلك حديث ابن عمر عند مسلم. أيضا من كبائر الذنوب الشرب في آنية الذهب والفضة، وذلك لحديث أم سلمة عند الشيخين: من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. في حديث حذيفة عند الشيخين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أيضا من كبائر الذنوب شرب الدم أو شرب المخدرات أو شرب والإدمان على شرب الدخان أو الشيشة أو نحو ذلك، والله تعالى يقول عن النبي: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال كما جاء عند ابن ماجه: لا ضرر ولا ضرار. وهذه لا شك أنها من الخبائث ومن الضرر ومن الأمور التي تهلك الإنسان قطعا قطعا قطعا، وحتى ترى ما عليك إلا أن تبصر وتنظر إلى شفتيه وإلى بدنه وإلى ناهيك عن ما بداخل جسده. أيضا من كبائر الذنوب أكل القاذورات وأكل الخبائث وأكل الميتة وأكل الخنازير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وأكل كل ذي ناب من السباع أو كل مخلب من الطير، وذلك لحديث ابن عباس أيضا وهو عند الشيخين. أيضا من كبائر الذنوب أن يتسمى الإنسان بملك الأملاك كما في حديث هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أخنع اسم أو أخنع رجل رجل أخنع رجل تسمى رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. ومن كبائر الذنوب أيضا أن تستعطر المرأة فتخرج ليجد الناس والرجال ريحها كما في حديث موسى إذا استعطرت المرأة فخرجت فوجد الناس ريحها فهي زانية أو هي كذا وكذا كما جاء عند أبي داود. أيضا من كبائر الذنوب الواصلة يعني لشعرها والمستوصلة والنامصة التي تنمص حواجبها والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله وهي التي تبرى ما بين أسنانها وذلك لحديث عبد الله بن مسعود لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله الآية ولحديث أسماء لعن الله الواصلة والمستوصلة وكذا في حديث معاوية رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. أيضا بكبائر الذنوب القزع لحديث ابن عمر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يغير الإنسان وضع رأسه تغييرا واضحا كأن يحلق بعض رأسه صفرا والبعض الآخر يتركه كثيرا لكن إذا جعل بعضه في درجة والبعض في درجة قريبة من ذلك فهذا لا يكون من باب القزع وإنما القزع عندما يكون البعض في درجة صفر والآخر في درجة يعني أعلى منها في درجة أكثر منها بحيث أنه فعلا يصبح تمثيلا وتغييرا لخلق الله عز وجل. ومن أيضا كبائر الذنوب المرأة تلب المائلة في مشيتها والمميلة للرجال بخلاخلها وبلباسها وهن الكاسيات العاريات قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قط صنفان من أهل النار لم أرهما قط نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. فالمرأة تلبس العباية وربما تكون ساترة في الظاهر لكنها عارية في الحقيقة فتكشف وتظهر سوآتها وتظهر نهودها ونحو ذلك فهذه ينسحب عليها رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة ورجال معهم سياط من نار يضربون كأذناب البقر يضربون بها الناس. من أيضا كبائر الذنوب استماع الغنى بحيث أنه يغلب على الإنسان لكن لو استمع مرة مرتين فهذا إنما هو من صغائر الذنوب لكن كونه يدمن عليها فهو من كبائر الذنوب لأنه أصبح مستحلا لها إما حقيقة أو حكما وذلك لحديث أبي عامر ومعلق عند البخاري ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرة بالتشديد أو الحرة بالتخفيف لكن الأفصح الحرة يعني الزنا والحريرة والمعازف الحديث. فهذا من كبائر الذنوب وقد قال الله تعالى ومن الناس ما يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب. قال ابن مسعود كما في حديث في كما جاء عنه بسند صحيح الغنى. ايضا من كبائر الذنوب الوسم وقد ذكرناه بالامس وسم البهيمة في وجهها لحديث انس ولحديث جابر. ومن كبائر الذنوب الرقى بالطلاسم وبالشركيات وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عوف بن مالك عند مسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ومن ايضا كبائر الذنوب ان يري الانسان عينه ما لم تره يعني يكذب في الرؤيا وذلك لحديث واثلة بن الاسقى وعند البخاري من تحلم بحلم لم تره عينه أو قال إن من أعظم الفرى أن يري الرجل عينه ما لم تره، هذا من أعظم الفرى. فلا يجوز الكذب في الرؤيا، لأنه كما جاء عند الشيخ محمد بن عباد بن صامت وأبي هريرة جزء من 45 جزء أو جزء من 46 جزءا بروايات متعددة كما بيناه في كتاب الرؤى. من أيضا كبائر الذنوب أن يمتلئ جوف الإنسان شعرا قبيحا، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد وابي هريرة لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. أيضا من كبائر الذنوب أن يمدح المنافق أو يمدح الظالم أو الطاغوت، وذلك لحديث بريدة عند أبي داود لا تقول للمنافق سيدا فإنه إن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان وهو المقداد في حديث المقداد وهو عند مسلم إذا رأيتم مداحين فحتوا في وجوههم التراب. ومن أيضا كبائر الذنوب الألعاب التي تلهي عن الصلاة وعن الذكر كالنرد يعني النردشير، وفي حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده ولحمه في لحم خنزير ودمه. وجاء عند أبي داود حديث موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ومن كبائر الذنوب سب الرسول أو بغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مما تواترت به الأدلة القرآنية والنصوص النبوية، بل اختلف العلماء هل هو كافر أو لا، والصحيح أن من سب الرسول أو أبغض ما جاء به الرسول كافر كافر كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وكذا من سب المرسلين والأنبياء أيضا هو كافر. وأيضا بكبائر الذنوب من سب الصحابة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند طبران من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر من سب لعن الله من سب أصحابي، وقال في حديث الآخر عند الطبراني بإسناد الحسن من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي حديث عبد الله بن مغفل وهو عند الترمذي الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، فمن أبغضني فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصبوا أصحابي كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أو العكس. فمن سب الصحابة فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك أيضا من قدم عليا على أبي بكر وعمر أيضا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قد أزرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمهاجرين وبالأنصار وبما أجمع عليه الأمة. أيضا من كبائر الذنوب مجالسة أهل الأهواء أهل الباطل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال في حديث موسى مثل الجليس الصالح، وقال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الآية. ومن كبائر الذنوب أيضا سب الدهر، لحديث أبي هريرة لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر يؤذين ابن آدم وهو عند الشيخين، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإن شئت قبضتهما. كذلك أيضا من كبائر الذنوب سب الريح، لحديث أبي هريرة الله عند أبي داود لا تسبوا الريح فإنها تأتي بالخير والشر فاسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. كذلك أيضا من كبائر الذنوب سب الديك، وذلك ل حديث زيد بن خالد الجوهري وعند أبي داود لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. أيضا من كبائر الذنوب إنكار نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا بعد أن يبقى ثلث الليل الآخر، وذلك لحديث رضي الله عنه عند الشيخين. كذلك أيضا من كبائر الذنوب أن ينكر الإنسان أسماء الله أو بعض أسماء الله، أو ينكر صفات الله أو بعض صفات الله سواء كانت اختيارية أو ذاتية. أيضا من كبائر الذنوب أن يرفع الإنسان صوته بالدعاء في مواطن لم يؤمر فيها برفع الصوت او بالذكر. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال انكم كما في حديث موسى عند الشيخين انكم لا تدعون اصما ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا الحديث. وقال كما في حديث عبد الله بن مغفل وعند ابي داود سيكون قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء. فيعتدي في الدعاء فيقول يا شديد العقاب اغفر لي، لا تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا كريم اكرمني، يا ذا الفضل العظيم تفضل علي، يا تواب تب علي. اما تقول يا شديد العقاب ارحمني هذا ما يصير، يا غفور يا غفور عليك بالظالمين، يا ذا الجلال والاكرام عليك باليهود والنصارى، هذا ما يصلح. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. فهذا يعتبر من الالحاد في الاسماء، لكنه نعم من الالحاد الصغير ليس من الالحاد الكبير. والاصل ان يدعو الانسان فيقول يا شديد العقاب عليك بالظالمين، يا جبار يا متكبر عليك باليهود والنصارى، وهكذا. ايضا من كبائر الذنوب معاداة اولياء الله، وذلك الحديث بريره عند البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ايضا من كبائر الذنوب طبعا وقد مر بنا النفاق، ومن كبائر الذنوب ايضا الغيرة في غير الريبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عتيق الغيرة غيرة يحبها الله وغيرة لا يحبها الله، الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي لا يحبها الله فالغيرة في غير الريبة. فأنت تغار، لكن عندما يقوم عندك اليقين. ذنوب الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، وذلك لحديث ابن عباس وهو عند البزار مرفوعا وعند عبد الرزاق موقوفا، إن من أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، والله تعالى يقول فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن إنما جاء موقوفا عند عبد الرزاق، زيادة الأمن من الأمن من روح الله، الأمن من مكر الله، هذا جاء عند عبد الرزاق موقوفا. أيضا من كبائر الذنوب الاستثناء في الدعاء، فيقول الواحد المدعي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وذلك لحديث أنس عند الشيخين لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم في المسألة، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. أيضا من كبائر الذنوب من سن في الإسلام سنة سيئة ولو كانت صغيرة، وذلك لحديث جرير من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها الحديث. أيضا من كبائر الذنوب القول على الله بغير علم، أو القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إذا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا كما تواترت الأحاديث من حديث أبي سعيد وعلي والمغيرة وغيرهم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بل من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين كما في حديث المغيرة وكما في حديث سمرة. وقد جاء مرة بنا حديث واتر بن الأسقل وعند البخاري والتقول، إن من أعظم الفرى التقول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل. أيضا من كبائر الذنوب خذلان المسلمين وخذلان المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه عرضه أو تنتقص فيه حرمته وينتهك فيه عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. ومن كبائر الذنوب أيضا الإنكار خلق الجنة وخلق النار، يعني وأنهما ليستا موجودتين الآن، فالجنة والنار موجودتان الآن ومخلوقتان الآن، فأهل الجنة وأهل الصلاح والتقى يعرضون وأرواحهم في جنان الله، وأهل الخبث والكفر هم في النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ايضا من كبائر الذنوب الاسراف، والله عز وجل يقول انه لا يحب المسرفين. ومن كبائر الذنوب ان يتكلم الانسان بالكلمة من سخط الله، وقد جاء في حديث رضي الله عنه رجل يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها لا يهوي في النار ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث بلال بن الحارث، وهذا الحديث عند الشيخين، وفي حديث بلال بن الحارث عند الترمذي، يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عز وجل بها سخطه الى يوم يلقاه، ويتكلم بالكلمة من رضا الله تعالى من رضوان الله يكتب بها رضاه الى يوم يلقاه. ومن كبائر الذنوب المراء في القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام عند ابي داود حديث رضي الله عنه المراء في القرآن كفر، فالقرآن لا يجادل فيه. واذا كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اختلفتم فيه فقوموا كما جاء عند الشيخين. ايضا من كبائر الذنوب التأكل بالقرآن واعتباره تجارة وسلعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعباد بن الصامت وقد أراد أن يأخذ قوسا مقابل تعليمه للقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت تريد أن تطوق بطوق من نار فاقبله، وقال في رواية جمر تقلدتها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أقوام يأتون كما في حديث جابر عند أبي داود يقرؤون القرآن يأكلون به يتعجلونه ولا يتأجلونه. وأحسب أنه بقي شيء قليل من كبائر الذنوب نذكرها إن شاء الله في مطلع مجلس في المجلس القادم، ولعلنا إن شاء الله غدا نبدأ ونشرع في مسائل والإجابة عن مسائل الحج. نعم. باب رفع اليدين إلى نهاية كتاب الصلاة. نعم. باب ما جاء في رفع اليدين بالتكبير إلى نعم. نهاية. طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح التكبير بالصلاة فيرفع يديه حين يقوم ويرفع يديه حين لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب كتاب الإمام. نعم. إن الله تابع الوحي. حديث من؟ أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم الحزام. كتاب باب ما جاء في الإسراء والمعراج عن مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما أبي موسى. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. حديث من؟ أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجرير. طيب باب ما جاء في إثبات الصوت لله تعالى وأن الله عز وجل ينادي بصوت. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حديث من؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه. أقبلت ودخلت أنا أبو بكر وعمر. حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. حديث أبي موسى. طيب أنت مني بمنزلة هارون من موسى. حديث من؟ حديث سهل. لكل نبي حواري. حديث جابر رضي الله عنه. فاطمة بضعة مني مسور من مخرج. لا تسبوا أصحابي. حديث أبي سعيد. خير النساء ركبنا الإبل. حديث من؟ أبو هريرة. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. حديث من؟ عمران بن حصين. باب ما جاء في فضل بني تميم عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على الدجال وجاءوا بصدقاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقاتهم. باب ما جاء في فضل الأم عن أبي هريرة رضي الله عنه من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك. قال ثم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب استئذان الأبوين عند الخروج للجهاد. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان. حديث من؟ أبو موسى. مثل المؤمن في تواد المؤمنين في توادهم وتراحمهم. النعمان بشر. ليس الشديد بالسرعة. حديث أبي هريرة. لا تسبوا الدهر. حديث أبي هريرة. إذا قاتل أحدكم خوفا ليجتنب الوجه. ابن عمر. الظلم ظلمات يوم القيامة. ابن عمر. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. حديث أنس رضي الله عنه. فحج آدم وموسى. أبو هريرة. اللهم صرف القلوب. ابن عمر رضي الله. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. أبو هريرة. باب قال ان احدكم يجمع في بطنه. حديث عبد الله بن مسعود. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. الا اخبركم باهل الجنة كل ضعيف متضاعف لمن؟ حديث حارث يحشر الناس على ثلاث الطرائق. حديث ابي هريرة. ايقظوا صواحبات الحجر. حديث زينب بنت يخرب الكعبة السويقتين. ابو هريرة. ما جاء في نزول عيسى بن مريم في اخر الزمان. حديث من؟ حديث ابي هريرة. وانس. وانس بن مالك. بنيت انا والساعة كهاتين. سهل بن سعد. ما بين النفختين 40. حديث ابي هريرة. ثلاثة في بني اسرائيل ابرص. نعم. واعمى واقرع. ابن عمر رضي الله عنه. طيب يتبع الميت 3. حديث انس بن مالك. من سمع سمع الله به. جندب رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل سورة لم يكن. حديث انس بن مالك. باب ما جاء في فضل سورة الاخلاص. حديث عائشة. وحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. حديث ابي موسى قال مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. طيب باب ما جاء في قصة الإفك. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. طيب أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت. حديث من؟ أنس رضي الله عنه. من نوقش الحساب عذب. عائشة رضي الله عنها. ما ودعك ربك وما قال. حديث من؟ حديث جندب رضي الله عنه.